شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وأيضا مما ذكر الله في القرآن من خصائص هذه البلدة المباركة أن الله سبحانه وتعالى جعلها بلدا محرما، جعلها بلدا محرم. وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فهي بلدة محرمة، من الذي حرمها؟ الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ومتى كان تحريمها؟ هل تحريمها أمر حدث؟ الجواب لا. هل تحريمها بعد أن سكنها آدم؟ الجواب لا، بل أقدم من ذلك. متى كان تحريم مكة؟ قبل أن يوجد إنسان، يوم خلق الله السماوات والأرض قضى الله أن مكة بلدا محرم، قبل أن يوجد ليل ونهار حكم الله بحرمة هذه المدينة المعظمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فإذا حرمها الله وكان ذلك يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك خليل الله إبراهيم بعد أن بنى الكعبة أمر بماذا؟ وقبل النداء للحج أمر بأن يضع أنصاب الحرم، حدود هذه البلدة المحرمة، فبعث الله له جبريل عليه السلام، فكان جبريل يري خليل الله إبراهيم معالم حدود الحرم، وخليل الله إبراهيم يضع أنصاب الحرم. ثم جددت وجددها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فأنصاب الحرم إذا ما بين الكعبة وأنصاب الحرم حرم، وهذا كله فناء الكعبة. فمحرم إذن، التحريم متى كان ومن من كان؟ الله الذي حرمها. متى كان؟ يوم خلق السماوات والأرض. من أعلن للناس ذلك وشهره وصار أمرا يتعبد الناس به؟ خليل الله إبراهيم هو الذي أعلن هذا التحريم للناس. وقبل إبراهيم كان البيت محرما قدرا، وأن الناس لا ينتهكوا حرمته مصروفين عنه، حتى بعث خليل الله إبراهيم فجعل ذلك شرعا للناس. فإذن هذا المحرم وهذا وقت التحريم وهذا المعلن للحرمة، وهذه الحرمة علمنا بدايتها، متى نهايتها؟ إلى يوم القيامة، وأنه لم تحل لأحد كائنا من كان، وإنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم فتحها ثم عادت كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا بإذن الله، قال ثم عادت حرمتها اليوم كالأمس. وقال لا يأتي إنسان ويتعذر ويتحجج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالقتال فيها. قال فقولوا له، ما هو الرد؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان بإذن من الله جل جلاله، وأن لغيره أن يأتيه هذا الإذن، فهي محرمة إلى يوم القيامة. هذا التحريم لهذه البلدة المباركة يدخل فيه أن الناس يؤمنون فيه على دينهم وعلى أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، وأن الطير فيه مؤمن، وأن الشجر فيه مؤمن، فلا يجوز سفك الدم في مكة لأنها بلد حرام، ولا يجوز قتل الصيد في مكة لأنه بلد حرام، ولا يجوز تنفير الصيد في مكة لأنه بلد حرام، ولا يجوز قطع الشجر الذي نبت بماء المطر لوحده، لا يجوز قطعه في مكة لأنها بلد حرام، ولا يجوز أخذ اللقطة إلا لمن عنده استعداد أن يعرفها لأنه بلد حرام. إذن هذا من معاني محرم، أنه لا يسفك فيه الدم، ولا يعضد فيه الشجر، ولا يقتل فيه الصيد، ولا ينفر، ولا تحل اللقطة فيه إلا لمعرف، فيأمن فيه الإنسان، ويأمن فيه الطير، ويأمن فيه النبات. وهذه خصائص ليست إلا لهذا البلد المحرم. إذن هذا معنى محرم، ولا بد لكل من دخل مكة أن يدرك هذه المعاني وأن يتأدب بهذا الأدب. من معاني محرم أن الذنب فيها مغلظ، ليس كغيره من بلاد الدنيا، فكما أن الحسنة هنا ليست كغيرها، فإن السيئة هنا ليست كغيرها، فهي مغلظة. لذلك كان يقول عمر رضي الله عنه، يقول لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة، مكان في جهة الطائف، يقول لأن أخطئ 70 خطيئة بركبة أحب إلي من أن أخطئ 1 خطيئة بمكة. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول لا يستوي من يعصي الله على بساطه ممن يعصيه خارج البساط، فبساط الملك مكة جل جلاله. ولذلك يذكر أهل التحقيق أيضا على أن من معاني محرم فيما يتعلق بالمعصية في مكة أن الهم في مكة بالمعصية يكتب على صاحبه معصية، وهذا خلاف بلاد الدنيا كلها، فإن الإنسان إذا نوى أن يفعل الطاعة إن فعلها كتبت له حسنة وضوعفت له، وإن لم يفعلها كتبت له حسنة، إن نوى المعصية وفعلها كتبت عليه معصية، إن نوى المعصية ولم يفعلها كتبت عليه حسنة، كما ورد في النص إلا مكة. فإن من نوى المعصية ولم يفعلها كتبت عليه معصية، وهذا لحرمة هذا البلد. وكم ممن لا يدرك هذا ولا يستوعبه ولا يفهمه. لذلك يقول أولا قول الله عز وجل، يعني دليل هذا الأمر قول الله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال من يرد وما قال من يفعل. وثبت عن فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقيه أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، قال: من هم أن يعصي الله بمكة كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبين، لو كان يسكن في عدن، وهم أن يعصي الله في الحرم ثم ما قدر له أن يفد إلى مكة، قال: كتبت عليه معصية لحرمة البلد، لحرمة البلد. وهذا معنى عظيم، كم يحتاج كل مسلم أن يدركه وأن يفهمه وأن يفهم أن هذا من معاني محرم. إن كان هذا الهم بالمعصية فكيف فعل المعصية؟ ثم ما معنى الإلحاد في الحرم؟ قد يظن الإنسان هو الكبير العظيمة. يفسر الإلحاد في الحرم ابن عمر بماذا؟ قال: إن ظلم الخادم من الإلحاد في الحرم، واحتكار الطعام من الإلحاد في الحرم. فإذن هذا من معنى محرم، وهي خصيصة من خصائص هذا البلد الحرام. أيضا مما ذكر الله في القرآن من خصائص هذه البلدة المباركة أنها بلد آمن، وورد ذلك في 5 آيات في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومنها قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ومنها قول الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والأمن في مكة أمن قدري وأمن شرعي، ما الفرق بينهما؟ الأمن القدري هو الأمن الذي تكفل الله جل جلاله أن يكون لمكة، والأمن الشرعي هو تكليف الله للناس، لسكان مكة وأهلها ومن يفد إليها، أن يحققوا وأن يتعاملوا به في البلد الحرام. فمما أمر الله به في تحقيق الأمن الشرعي ما ورد ذكره في محرم. فمن الأمن الذي يريده الله أن يؤمن الشجر والطير والناس على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، فلا يأتي الإنسان إلى البلد الحرام وهو يريد أن يأذي الناس، هذا انتهاك لحرمة الحرم. ولا يأتي إلى البلد الحرام ليريد أن يأخذ أموال الناس بغير حق، ولا يأتي إلى البلد الحرام ليؤذي الناس في أعراضهم، كل هذا انتهاك لحرمة الحرم وعدم تحقيق الأمن فيه، وصاحبه موعود بالعذاب العظيم. أما الأمن القدري الذي تكفل الله به لهذا البلد الحرام فمن ذلك أن أهلها مؤمنون من الخسف والعقوبات العامة، مؤمنون من أعظم فتنة على دين الناس، وهي فتنة المسيح الدجال. فالمسيح الدجال لا يدخل مكة أبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا المسيح الدجال يحاول أن يدخل الحرم، فيبعث الله جل جلاله ملائكة حول هذا البيت الحرام على حدود الحرم، فيمنعون المسيح الدجال من دخول مكة. فهذا أمن قدري ليس للناس دور فيه. ومن الأمن القدري أيضا أن أهل مكة مؤمنون من أن يغزوهم كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في الصحيح: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة. فمؤمنون من غزو الكفار لهم. ومن الأمن أيضا أن مكة لا ينتشر فيها الطاعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ولذلك قال النووي وقال من بعده وكل منهم يخبر أنه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه أن الطاعون لم ينتشر في مكة. وهكذا كل عالم يأتي في زمن ويخبر أنه من ذلك الزمن إلى زمنه لم يرد أن الطاعون انتشر بمكة. إذن هذا من الأمن القدري الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمكة. فإذن أيضا في القرآن من خصائص هذه البلدة أنها قبلة، قبلة، فهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، هي القبلة التي حسدنا عليها أهل الكتاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: ما حسدنا اليهود على شيء، ما حسدونا على ثلاث. ما هي هذه الأمور الثلاث؟ على يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة الذي هدانا الله له وضلوا عنه، وعن القبلة، وهذه القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعن قولنا خلف الإمام آمين. فهذه ثلاثة أمور يحسدنا عليها اليهود، فمن ضمنها هذه القبلة. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، وأن الكعبة قبلة للمسلمين. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، في أي مكان في الدنيا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عند البيت، وبعد أن انتهى من صلاته التفت إلى أصحابه وأشار إلى الكعبة قائلا: هذه القبلة، يشير إلى الكعبة، هذه القبلة. والقبلة لنا أحياء وأمواتا، فهي قبلتنا في الصلاة. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي في أي مكان حتى يتجه إلى الكعبة وتكون هي وجهته. وكذلك إذا أراد أن يدعو توجه إلى القبلة تكون هي قبلته. بل إذا أراد أن يجلس فإن أشرف المجالس وسيد المجالس ما اتجه به إلى القبلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن سيد المجالس ما هو باتجاه القبلة. وإذا فارق الإنسان هذه الدنيا وانتهت حياته ووضع في قبره، أين يوجه؟ وإلى أي جهة يتجه؟ ومن يدفنه كيف يضعه؟ يضعه على شقه الأيمن متجها إلى القبلة. فهي قبلتنا أحياء وأمواتا، فهي قبلتنا أحياء وأمواتا. فإذا هذه من الخصائص، ولذلك لا يكون الإنسان مسلما حتى ماذا؟ حتى يصلي باتجاه هذه القبلة، حتى يصلي باتجاه هذه القبلة كما مر في الحديث الماضي. المسلم من هو؟ الذي يصلي صلاتنا ويتجه إلى قبلتنا ويأكل ذبيحتنا، هذا هو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذا البلد أنه بلد طاهر يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون طاهرا، والطهر في البلد الحرام ينقسم إلى قسمين: الطهر الحسي والطهر المعنوي. أما الطهر الحسي المعنوي فهو تطهير هذا المكان من الشرك، لأن هذا البيت أول بيت وضع لعبادة الله وحده، فهنا هذا المكان لا يليق فيه ولا معه أن يشرك فيه بالله جل جلاله، فإن هذا معلم التوحيد الأعظم الأكبر، ولا ينبغي أن يكون عنده إلا الأعمال التي تتفق مع الإيمان والتوحيد. وقد بناه خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وأقامه على هذا المقصد، ودارت الحركة حوله منه ومن ولده على هذا المقصد العظيم، واستمر الناس على ذلك إلى أن حصل الانحراف والخطأ، فجدد هذا الأمر ببعثة النبي الكريم خاتم الأنبياء سيد ولد آدم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جدد هذا الطهر بتطهير هذا المكان مما حدث فيه من الأصنام التي جيء بها عند هذا البيت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد التوحيد والإيمان ويبقي هذا المكان طاهرا ويبقيه معلما للإيمان والتوحيد، فحطم الأصنام وقال كما ذكر الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا معلم التوحيد الأعظم في الأرض ومعلم الإيمان، ولا بد أن يطهر من أي عمل لا يتفق مع هذا المقصد العظيم. ويأتي بعد ذلك، بعد هذا الأمر العظيم، المعاصي والذنوب، فإن من وفد إلى هذا البيت الحرام لا بد أن يلتزم بطاعة الله وأن يتجنب معصية الرب جل جلاله، وأن يتذكر أنه على بساط الملك، وأنه لا يستوي من يعصي الله على في هذا البساط ممن يعصيه خارج البساط، يتفكر في ذلك ويتذكر معنى محرم كما سبق. فإذا هذا الطهر المعنوي الذي يريده الله أن يكون في هذا البيت الحرام وفي هذه الأرض المقدسة، ولذلك كان السلف يتورعون أن يفعلوا شيئا بمكة، ولذلك مما نقل عن ابن عمر كان له بيت داخل الحرم وبيت خارجه، فإذا أراد أن يعاتب زوجته أخرجها خارج الحرم خوفا من أن يكون مخطئا فيكون منتهكا لحدود الحرم. من التحري والحرص والخوف الذي أدركه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا هذا الطهر المعنوي. أما الطهر الحسي فإن الله يريد أن يطهر هذا المكان من الأنجاس والأقذار والوسخ وما لا يليق، يريده الله سبحانه وتعالى أن يبقى طاهراً نقياً، وهذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يتأدب إذا دخل بيت الله بهذا الأدب. فقد أمرنا إذا جئنا بيوت الله أن نتزين لها، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكيف ببيت الله الحرام؟ إذا كان الإنسان يا إخوة يا أهل بيت الله، إذا كان الإنسان نهي ومنع وحذر أن يبصق باتجاه القبلة لو كان يبعد عنها آلاف الكيلومترات، فكيف وهو على الأرض الحرام وعند القبلة؟ ماذا يطلب منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث سوف يأتينا بإذن الله، من بصق باتجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. كل ذلك احترام وتقدير لهذه الأرض المقدسة، وهو أدب يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون. ولشرف هذا المكان من أمر بتطهيره؟ باني البيت خليل رب العالمين، وابنه النبي الكريم إسماعيل أمرا بتطهير هذا البيت. إذن هذه من خصائص هذه البلدة المباركة، وهذه الخصائص ما هو المقصود الأعظم في تحقيقها؟ لأن هذه الخصائص القيام وإدراك هذه المعاني والالتزام بها عملا هو تعظيما لهذا البيت، وتعظيم البيت لأجل ماذا؟ ليكون ذلك طريقا إلى المقصود الأعظم الأجل، وهو تعظيم رب البيت سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت. فالبركة الموضوعة هنا إنما هي من الله، والبركة من الله. والقبلة من الذي جعلها قبلة؟ الله. والقيام من الذي جعل فيها خصيصة قيام؟ هو الله. فنستدل بهذه الخصائص كلها لتقودنا عند العمل إلى أن نعظم رب البيت سبحانه وتعالى، وهو المقصود الأعلى. ويظهر أثر تعظيم الرب سبحانه في العلم به جل جلاله وبأسمائه وصفاته، ثم بماذا؟ ثم بعبادته وحده سبحانه وتعالى. فإذن هذه من خصائص هذا البيت الحرام، وقلنا أن هذا البيت الحرام أخبرنا الله أن خليله إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه ورفع قواعده، وهذا بنص القرآن، فقال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فخليل الله هو باني البيت. هل البيت الحرام كان موجوداً قبل إبراهيم؟ ذكرنا أنه ليس هناك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن البيت كان موجوداً أو عمن بناه قبل خليل الله إبراهيم، ولكن هناك آثار عن عدد من التابعين دلت على أن البيت كان موجوداً وكان مبنياً قبل خليل الله إبراهيم، وأن من هذه الأخبار ما ورد أن الملائكة بنته، ومنها ما ذكر أن آدم هو الذي بناه، ومنها ما ذكر أن إدريس عليه الصلاة والسلام هو الذي بناه. وهذه نصوص منقولة عن كتب بني إسرائيل، ونحن في التعامل معها كما وجهنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا لا نكذبها ولا نصدقها. فلذلك لا ننفي أن البيت كان مبنيا، وإن كانت بعض الآيات فيها إشارة استنبط منها بعض العلماء على أن البيت كان مبنيا قبل خليل الله إبراهيم. وهذا أمر كما قلت قال به عدد من العلماء، وليس هناك ما يرده ويدل على عدم صحته، فإن الأمر قول عدد من العلماء والأمر قابل لذلك، لكن البناء المتيقن بناء خليل الله إبراهيم عليه السلام. فإن قلنا أن البيت كان مبنيا فمن الذي بناه؟ هل هم الملائكة أو هو آدم عليه السلام أو هو إدريس عليه السلام أو غيره من ولد آدم؟ فإذا نقول هذا أمر لا نعلمه، وإن كان يعني يظهر ويتقوى على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، لكن لا نعلم من الذي بنى. لكن الأمر المعلوم بيقين عندنا أن خليل الله إبراهيم بنى هذا البيت. وذكرنا قصة قدوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى هذا البيت، وقدومه بولده مع زوجه هاجر، ولده إسماعيل، ولده البكر، جاء به وهو رضيع إلى هذا المكان، وأسكن وأنزل هاجر عند دوحة عند زمزم، الماء المبارك خير ماء على وجه الأرض، أنزلها وجعل عندها جرابا من ماء وجرابا من تمر، وعاء فيه ماء ووعاء فيه تمر، ولم يكن في هذا المكان أنيس ولا جليس، ليس فيه أحد من الناس، فأنزلها في هذا المكان ثم انصرف، فإذا بها تتبعه وتقول يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس، ليس فيه أي مقوم للحياة، حتى مصدر ماء ما فيه، وهو لا يجيب ولا يرد عليها بشيء، وهي تكرر عليه وهو لا يجيب. ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ كلمة واحدة الجواب نعم. فبماذا أجابت؟ قالت إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله، ووالله ما ضيعهم الله. هذا الإيمان الصادق واليقين. فذهب إبراهيم وبقيت هاجر في هذا المكان ولم يكن فيه أحد، ترضع ولدها وتشرب من الماء وتأكل من التمر الذي عندها، وما هي إلا فترة يسيرة، انتهى الماء وانتهى التمر، وإذا بالوليد لم يجد لبنا من أمه، وإذا بالجوع يشتد به، وإذا بالبكاء، وإذا بحنان الأم يبحث عن مصدر للحياة، أين تتجه؟ فاتجهت إلى المسعى ووقفت على الصفا وأخذت تنظر يمنة ويسرة علها تجد من يغيثها، ما وجدت أحد، فنزلت من على جبل الصفا واستبطنت الوادي، وعندما وصلت إلى أسفل الجبل رفعت درعها وبدأت تسعى تجري حتى وصلت إلى المروة، وارتقت على الجبل وتنظر وما وجدت أحد، وتكرر ذلك 7 مرات، حتى إذا كانت في المرة 7 سمعت صوتا فقالت صه، من شدة الوضع الذي كانت فيه والخوف أن يفوت هذا الغوث تريد أن تسكت حتى أنفاسها. وقالت: إن كان عندك غوث فأغثنا. فإذا بها تسمع صوتا في المكان الذي تركت ابنها فيه، فقدمت، وإذا بالملك جبريل عليه السلام وقد ضرب برجله الأرض، فنبع ماء زمزم، الماء المبارك. وإذا بها تسرع على ذلك الماء وتحوطه خوفا من أن ينتهي ذلك الماء لو تركته، وتملأ الجراب الذي عندها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم ما حاطتها لكانت زمزم نهرا معينا، ولكن عندما أحاطتها فصارت بئرا. وإذا بالملك يخاطبها ويقول لها: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. وقال لها: إنها هنا بيت الله، سوف يبني هذا الغلام وأبوه. فإبراهيم عليه السلام كان يزور زوجه هاجر وابنها إسماعيل في كل شهر، يأتيهم مرة، فكان يركب على البراق من الشام ويأتي إلى مكة، وهذا ثابت من حديث أبي جهم ومن خبر علي رضي الله عنه، وحسن ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، أن إبراهيم عليه السلام كان يأتي بالبراق في كل شهر، يفد إلى مكة في الصباح ويبقى عند زوجه ويرى تركته وولده ويقيل بالشام. ففي إحدى المرات جاء ولقي إسماعيل وقال: يا إسماعيل، إن ربي أمرني بأمر. قال: فافعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة، شيء مرتفع. فقاما وتعاونا فكان وجمعا الحجارة، ثم كان إسماعيل عليه السلام يناول والده خليل الله إبراهيم الحجارة وإبراهيم يبني، حتى ارتفع البناء وأصبح أعلى من قامته. فجيء لخليل الله إبراهيم بالمقام ياقوتة من يواقيت الجنة، فصعد عليه خليل الله إبراهيم وذاب، وهذه معجزة، ذاب الصخر على قدر قدمي وغاصت في المقام، ثم أتم البناء. وكان هذا البناء الذي بناه خليل الله إبراهيم على كامل القواعد، وكان مساحة هذا البناء وأطواله أن كما ورد عند أهل السير أن طول الركن الغربي، أي من جهة الركن اليماني إلى الركن الشامي، طوله 38 ذراع، وطول الركن الشرقي من الحجر الأسود إلى الركن العراقي 37 ذراعا، وما بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني 20 ذراعا، وما بين الجهتين الشامية والعراقية 22 ذراعا. فهذه أطوال البناء. أما ارتفاعه فكان 9 أذرع، ولم يكن مسقوفا، ولم يكن مسقوفا. فهذا بناء خليل الله إبراهيم للكعبة. واستمر الأمر على ذلك إلى أن بتعاقب الأزمان، وهذا المكان وادي ومجرى سيل، فكانت السيول تدخل إلى الحرم، ومع تعاقب الزمن انهدم، فبنته العمالقة قبيلة كانت تسكن مكة، وبنته جرهم أيضا قبيلة سكنت مكة، ثم بنته قريش على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه، وكان البناء الذي بنته قريش قاصراً عن بناء إبراهيم عليه السلام من حيث الأطوال، وأكثر من حيث الارتفاع. فمن حيث الأطوال، لأنهم تعاهدوا ألا يضعوا في بناء البيت إلا مالا طيبا من حلال، لا يضع فيه مال ربا ولا مال بغي ولا شيء من مال حرام، وإنما يضع فيه أطيب كسبهم، فلذلك قصرت النفقة وما استطاعوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم كاملا، فقصروا من الجهة الشمالية 6 أذرع وثلث وبنوا البيت، وكان الارتفاع 18 ذراعا وفي رواية 20 ذراعا. ثم الجزء الذي قصروه من البيت حوطوا عليه بالأحجار بجزء مرتفع قليلا عن الأرض، لذلك سمي بالحجر، فالتسمية بالحجر من التحجير، وليس صحيح أن يقال أنه حجر إسماعيل، وإنما الأصل لأن هذا كان موجوداً فقط في بناء قريش، فسمي الحجر لذلك من التحجير، حجروا ما حول هذا المكان فسمي الحجر، وهذا طوله. ولذلك من يقول أن هاجر عليها السلام دفنت في هذا المكان فهذا ليس صحيح وليس بثابت، ومن يقول أن إسماعيل دفن في هذا المكان ليس صحيح، ومن يقول أن بعض الأنبياء دفنوا في هذا المكان ليس صحيح. فإذن هذا البناء لهذا البيت الحرام، فهذا البيت أول بيت وضع للناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، هذا البيت هو أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل. فإذن هذه خصائصه، وهذا ما بعض ما ورد في أخبار بنائه، فهو أبرك بيوت الدنيا، وبانيه صاحب أبرك بيوت الدنيا، فخليل الله إبراهيم صاحب أبرك بيوت الدنيا. كيف؟ لأن خليل الله إبراهيم الذي وفى، خليل الله الأمة القانت عليه الصلاة والسلام، الذي أكرمه الله بأن يبني هذا البيت الحرام، والذي ابتلاه الله فوفى في البلاء، منذ أن بعث فإن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة في ذريته، فلم يكن هناك نبي من بعده إلا من ولده عليه الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء. وأيضا لن يدخل أحد الجنة إلا عن طريق بيته، لأن كل الأنبياء من أولاده، فبيته أبرك بيوت الدنيا، وبنى في الأرض أبرك بيوت الدنيا. هذا البيت المبارك الذي هو أبرك بيوت الدنيا بناه خليل الله إبراهيم صاحب أبرك بيوت الدنيا. فإذن هذه البركة التي في هذا البيت، وهذا شيء من أخباره. ووقفنا مع الحديث الأول، حديث أبي ذر رضي الله عنه، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا فيه على سؤال أبي ذر رضي الله عنه عندما سأله أي بيت وضع في الأرض أول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. وأن الأولية هنا منهم من قال أولية مطلقة، بمعنى أنه أول بيت في جميع أجناس البيوت على الإطلاق. قال بذلك من قال أن البيت أساسه ياقوتة نزلت من السماء، فلذلك يقول هو أول بيت في الأرض من جميع أجناس البيوت. وأما من قال أن ذلك حصل ببناء الناس، فيقول هو أول بيت بني في الأرض لعبادة الله عز وجل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثاني بيت بني لعبادة الله عز وجل هو المسجد الأقصى، وأن ما بينهما من زمن البناء هو 40 سنة، مقدار ما بين بناء أول بيت وثاني بيت هو 40 سنة بين بناء البيتين. فهذا ما ورد، أو هذا ما كان الكلام عنه بالنسبة لي الحديث الأول. أما الحديث الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس، إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. أخرجه مسلم. هذا الحديث الصحيح يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة عدد من الأنبياء إلى البيت الحرام، فإن خليل الله إبراهيم بعد أن بنى البيت هو وابنه إسماعيل سألوا الله سبحانه وتعالى أن يريهم مناسكهم، فأراهم الله عز وجل مناسكهم وعلمهم كيف يكون حج بيته الحرام، فحج الخليل وإسماعيل عليهما السلام. ثم هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة موسى كليم الله صلى الله عليه وسلم، وعن حجة يونس ابن متى ذا النون عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الإعلام في طريقه صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، في طريقه بين مكة والمدينة، عندما جاء إلى وادي الأزرق، ووادي الأزرق مكان بين مكة والمدينة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قائلا لهم: أي واد هذا؟ والسؤال هنا هل المراد أنه يجهل ذلك المكان ويريد منهم إجابة؟ والصحيح أن ليس هذا هو المراد، وإنما المراد شد ذهنهم وتهيئة نفوسهم لما سوف يلقيه عليهم من خبر، وهذه من طريقته عليه الصلاة والسلام. لذلك هنا في مكة كما في الحديث الصحيح عندما قال لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. فإذا السؤال هنا إنما هو لأجل لفت النظر وشد الذهن واستحضار الوعي حتى لا يشرد الإنسان عما سوف يلقى عليه لأهميته. فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية، يعني من مكان مرتفع، وهو ينزل على وسط هذا الوادي، وادي الأزرق، وله جؤار إلى الله بالتلبية، أي يقصد أين؟ بيت الله الحرام، ملبيا أي يريد الحج، لأن التلبية من شعار ماذا؟ من شعار من؟ من شعار الحجاج والمعتمرين. هذا شعار جعل لهذا النسك، التلبية بهذه الكيفية. ونأخذ منه أن الحج كان من الدين المشترك بين الأنبياء، والتلبية كذلك كان من الدين المشترك في وسط الحج. فيخبر عليه الصلاة والسلام أن موسى بن عمران قدم إلى مكة حاجاً، وأنه مر على ذلك المكان وادي الأزرق، وأن الهيئة التي كان عليها أنه له جؤار، والجؤار معناه رفع الصوت، وكان هذا أيضا سنة لنا، فإن من السنة رفع الصوت بالتلبية. سبحان الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الحج العج والثج. خير الحج ما هو؟ العج والثج. ما هو العج؟ رفع الصوت بالتلبية. وما هو الثج؟ ذبح النحر. وأيضا صح أن جبريل عليه السلام بعثه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أمرهم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فهنا نرى في النص أن موسى عليه السلام له جؤار بالتلبية، أي صوت مرتفع بالتلبية. وهذه التلبية هي إعلان للإيمان والتوحيد، واستسلام وانقياد يعلنه هذا العبد لربه، يعلنه هذا العبد لربه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتضمنت معاني التوحيد، تضمنت معاني التوحيد والإيمان هذه التلبية. فلذلك الله سبحانه وتعالى يحب من الحجاج في حال نسكهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وأن يجأروا بها، أن يرفعوا أصواتهم بهذه التلبية وأن يجأروا بها، فإن هذه سنة، وهذا أيضا مما كان عليه الأنبياء، مما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فالتلبية إذن تضمنت معاني التوحيد. وسبحان الله، انظروا في معاني محرم هذا البلد، كيف تهيأ نفس الإنسان للتعامل بهذه الخصائص العظيمة عندما يفد إلى مكة. فهو موعود من الله سبحانه وتعالى من يوم أن يخرج من بيته أن كل خطوة تخطوها دابته تكتب له بها حسنة وتمحى عنه سيئة. ثم إذا جاء إلى الميقات أمر بأن يغتسل ويلبس لباساً لم يعهده في حياته ولم يألفه في بلده ولا يرى إلا في هذا المكان بهذه الكيفية، وهذا أيضا تهيئة للنفس لأن تلقي كل خطأ مع إخراج ذلك الثوب الذي خلعته عن جسدها، وتهيئة للنفس بأن تستقبل عملا جديدا، واستعداد للتوبة والندم والرغبة في الطاعة. كل هذا بهذا العمل يتهيأ له الحاج عندما يقدم إلى الميقات. ثم تأتي كلمة التلبية لتعلن فعلا الخضوع والانقياد التام من هذا العبد المؤمن الحاج وهو مقبل على بيت ربه. ثم تلك السكينة والأمان حين لا يجوز له أن يقتل صيدا ولو كان خارج الحرم لأنه محرم. كل هذا أمر تتهيأ به نفس المؤمن حتى إذا جاء ودخل حدود الحرم وهو مستحضر لمعاني القدسية والشرف والمكانة والخصائص فانقاد لما يأمره الله بالعمل في هذا المكان. فإذن هذا إخبار الله جل جلاله عن موسى عليه السلام. وهنا سبحان الله كم يجد الإنسان من شرف ما قام به من عمل، وأن هذا العمل عندما جئت من بلدك وقدمت إلى هذا المكان فإن أنبياء الله قد فعلوا ذلك. كم يفرح الإنسان بمثل هذا، وأن هذا السفر لا يكون به ولا يكون من ورائه خزي ولا ندامة أبدا، بل هو الشرف للإنسان، فإن أنبياء الله قد فعلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قادمون إلى مكة يعلمهم بهذا الأمر. وهذا سبحان الله هذا الهدى الثابت الكعبة، والمتغير حركة الناس، وإمام الناس في هذه الحركة المتغيرة خليل الله إبراهيم، ثم من بعده الأنبياء الذين وفدوا إلى هذا المكان، ثم الحجة الأكمل والأتم حجة الوداع التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته وأصحابه خذوا عني مناسككم، والتي فعلا نحتاج أن نقف عندها. فإذن هذا المتغير حول هذا الحق الثابت، ولكنه كان موافقا للهدى الذي جعل في هذا الحق الثابت البيت الحرام. فالبيت هدى، وحركة الناس قد تكون وفق الهدى وقد تخالفه، فحركة الأنبياء موافقة للهدى الذي في البيت، وحركة كفار قريش كانت مخالفة للهدى الذي في البيت. فإذن هذا قدوم موسى عليه السلام، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قدوم يونس بن متى عليه السلام أيضا على ناقة جعدة عليها جبة من صوف. ونقف عند ذلك لقرب صلاة المغرب، ونكمل شرح النص في يوم غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.